ليبان علي ويشوف حبيبي دموع عينيه. خليه بعيد خليه سعيد، ده مش نصيبي لكن حبيبي وقتك شوي. Oh, وفوم التهني فرحا في نور الهدى ولو بعيد بعيد عني خلي بعيد خلي سعيد خلي بعيد بعيد خلي سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر شوية يا سهرا في نور الهلا

لا أشوف متمني صهرا في نور الهنا ولو بعيد عني منايا كل المنى أشوف متمني صهرا في نور الهنا ولو بعيد بعيد عني خلي بعيد خلي سعيد خلي بعيد خلي سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي واكتر شوية يا قلبي. أول مرة فرح وشموع افرح والناس يا غالي بلا ولا انت حدا شافني افرح والناس يا غالي بلا ولا انت حدا شافني اول مره اول مره بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وصفها لكل حبيب اول مرة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وصفها لكل حبيب اول مرة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وصفها لكل حبيب اول مرة تمر بقلبي وانا نايم في الدنيا غريب ولا احكي ولا اخبي ولا وصفها لكل حبيب افرح ولا انتم يا امالي انا ولا انت حماشة تاني افرح ولا انتم يا امالي انا ولا انت حماشة تاني اول مرة اول مرة قلبي يعتلي كل كلامك كلمه كلمه يعتلي عليا لسه شفايفي شايله كلامك شايله اماره حبك ليا قلبي يعتلي كل كلامك كلمه كلمه يعتلي عليا لسه شفايفي شايله كلامك شايله اماره حبك ليا قلبي يعتلي كل كلامك كلمة بكلمة يعز عليا انت شفيتي شايلة كلامك شايلة أمارة حبك ليا افرح وانبسم يا أمالي أنا ولا انت حدا شايلني افرح وانبسم يا أمالي أنا ولا انت حدا شايلني أول مرة أول مرة قلبي يعتلي كل كلام كلمة كلمة يعتلي عليا لسه شبابي شايلة كلامي شايلة أماري حبك ليا قلبي يعتلي كل كلامي كلمة كلمة يعتلي عليا لسه شبابي شايلة كلامي شايلة أماري حبك ليا افرح ونبسم يا أمالي انا ولا انت حدا شافني افرح ونبسم يا أمالي انا ولا انت حدا شافني اول مرة اول مرة Thank you. Thank you. مشغول وشغلني بيك وعليا تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تضحيك ويا اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تكيف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعليا تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري مشغول وشاغلني بيك وعليا تجف عليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تضحيك قوم يا اللي شاغلني بيك جرب ناري واشتاق لعذاب معاك والقدم عيشك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وسعيد هيهون في هواك في هواك كل حرمان اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك من بعد يبقى فاك لو تنساني وانساك وتريني بنت جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم عيفك راك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك عايز لايهون في هواك في هواك كل حرمان أحباك واتمنى لو أنساك وانت روحي وياك من بعد يبقى فاك لو تنساك وانساك وتريني بنت جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم عيفك راك ارجع تاني وقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وتعيد نايمون في هواك في هواك دول حرمانك